جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ألا يدل جواز العزل في الحديث على جواز تعاطي حبوب منع الحمل بالقياس؟ يجوز إذا كان الحبوب مأمونة الضرر، لأن كل شيء يضر يحرم، لكن إذا كان مأمونة الضرر والقصد أيضا حسن، وهو أنه لا يقصد قطع النسل أو تحديده مخافة الفقر، فالله عز وجل يقول: نحن نرزقكم وإياهم. فإذا كان من أجل تنظيم النسل كما يقولون، من أجل يعني لا تستعجل لعلها لا تحمل سريع فيكثر الأطفال الصغار فيصعب على الأم تربيتهم، فإن هذا لا بأس به. أما تحديد النسل أو قطع النسل هذا لا يجوز، لا بالحبوب ولا بغيرها. يقول السائل: أيهما أعظم أجرا، كفالة اليتيم أو حضانة اللقيط؟ اللقيط قد يكون بحكم اليتيم، ما دام أنه لقيط لا يعرف له أهل فهو بحكم اليتيم، يكون نفس الحكم، إذا أحسنت إليه فكأنما أحسنت إلى اليتيم، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة، هل يجوز أن أدفع الزكاة على ابنتي هي أرملة ولها طفلان يتيمان؟ لا، الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا إلى الفروع، يعني لا للآباء والأجداد والأمهات والجدات، ولا للأبناء والبنات وأولادهم. إذا كانوا فقراء محتاجين فرعك أو أصولك تنفق عليهم، أما أنك تعطي بنتك زكاة مالك فلا، ما دامنا فقيرة وأرملة ومحتاجة اتق الله وأنفق عليها من مالك. قل السؤال: هل تجب الوليمة لزواجي في الثانية؟ الوليمة ما لها تحديد، الزوج الثاني ولا الثالث ولا الرابع كله سوا، المهم عدم الإسراف والمبالغة في ذلك. يقول السائل: ما حكم التصوير عامة والتصوير في المسجد النبوي والمسجد الحرام خاصة؟ على كل حال، أنا لست من العلماء المجتهدين، لست من العلماء لا من أصغرهم ولا من أكبرهم، لست عالم وليس عندي اجتهاد، لكن لأني أحفظ وأعرف في نص الأحاديث أن التصوير لذوات الأرواح محرم عموما، وإذا كان محرم خارج المسجد فمن باب الأولى أن يكون في المسجد أشد تحريما. وفي الحديث: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والحديث الآخر أنه من صور صورة في الدنيا جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم أيضا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله كل مصور في النار. هذه أحاديث عامة وغيرها أنا ما أعرف إلا تحريمها من عموم الأحاديث، ولا أستطيع أن أقول هذا مستثنى أو هذا يحل أو هذا لا بأس به أو هذا بالكاميرا أو غيره، أنا ما أستطيع أن أفتي، لأني كما قلت لكم لست من العلماء المجتهدين ولا عندي علم، إلا أني أفتي بعموم الأحاديث. اللهم ما دعت إليه الضرورة كالأوراق الرسمية فهذه إن شاء الله لا بأس بها، لأن الضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال: صار الآن التصوير نسأل الله العفو والعافية هو الشغل الشاغل، يطوف بدل ما يدعو يطوف يصور، يجلس في الحرم يصور الرايح والجاي كأنه ما جاء من بلاده إلا ليصور، ما كأنه جاء حتى يعمل نسك أو زيارة أو غير ذلك. حتى حدثني رجل موثوق به من المسؤولين من هيئة الحرم عند الحجرة النبوية، يقول إن رجل دخل على أنه دخل للزيارة، لكن مع الأسف صور وخرج ولم يسلم ولم يزر، ثم رجع قال يا أخي اسمح لي فإني والله نسيت ما زرت، يعني قدم الشيء الفضولي على الأصل الذي جاء من أجله. فكأن الإنسان منهم ما جاء من تلك البلاد إلا ليصور، يمشي جالس قايم قاعد في أي مكان شغال بالتصوير، بل بعضهم يقول صورني وأنا أرفع المصحف وأقرأ صورني، هذا يدخل مع تحريم التصوير الرياء. والله المستعان أمر اتسع الخرق على الراقع الآن، ولكن الإنسان لا يخاف إلا على نفسه، فإن الإنسان سيلقى ربه وسيسأله عما أحل وما حرم وماذا فعل. نعم. السلام الله عليكم. سؤال يقول ما حكم أكل طبخ طبخ بمرق لحم الإبل، أكل الرز مثلا وترك ولم يأكل من اللحم لكنه طبخ بمرق لحم الإبل؟ إذا كان لم يأكل لحما لا قليل ولا كثير فلا يضر إن شاء الله. يقول السؤال كيف يكون إحرام المرأة، هل تنتقب أم ماذا تفعل؟ المرأة تلبس ما شاءت من الثياب من غير ثياب الزينة، من قدمها إلى رأسها تستر نفسها تماما، لكنها لا تنتقب بل تجعل لها خمار تسبله من رأسها على وجهها في حالة وجود الرجال مثل المطاف والمسعى والأماكن التي ما تخلو، يكون هذا الخمار مسبل على وجهها، فإذا ابتعدت عن الرجال انعزلت في مكان خاص بالنساء أو في السكن أو نحو ذلك ترفعه، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. يقول السائل عندي مال زكاته زكاة مال مبلغ 100,000 ريال وابني عليه دين في البنك 500,000، هل أدفع كل المبلغ إلى ابني الذي عليه الدين؟ عنده 200,000 هذه كلها زكاة، وبعدين وابنه عليه دين 500,000، هل يدفع هذا المال زكاة لابنه ليسدد ما عليه من الدين؟ هذه على كل حال مسألة فيها نوع من الصعوبة، لأن الإبن معلوم أنه لا يعطى من الزكاة، ولكنه قد يعطى بحكم أنه غارم والغارم من أهل الزكاة، وإذا كان سيعطى من أجل دينه فلعله لا حرج فيه، ولكن لا ينبغي في اعتقادي ولست قدوة أنه لا ينبغي أن تكون الزكاة كلها تصرف له ويحرم الفقراء الآخرون، فلعله يقضي بعض دين ابنه ويتصدق يدفع البقية للفقراء والمساكين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.